الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن شرح زاد المستقنع في أبواب المعاملات. وتقدم معنا ما يتعلق بأحكام الصرف والقبض، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن باب بيع الأصول والثمار. المؤلف هاهنا باب بيع الأصول والثمار. المراد بهذا أن المرء إذا باع أصلا من الأصول فماذا يتبعه في العقد بدون أن ينص عليه. والمراد بالثمار ما يجنى من الأشجار، فالأصول جمع أصل، والمراد به ما يتبعه غيره، وفي اللغة أصل الشيء أساسه. تكلم المؤلف في هذا الباب على ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة بيع الدار، فقال إذا باع دارا، يعني ماذا يشمل بكلمة الدار، وما هو الذي يتبع الدار وما لا يتبعها. وقوله هنا باع ليس المراد به مجرد عقد البيع فقط، وإنما المراد به جميع العقود والتصرفات المتعلقة بالدار، كما لو وهب دارا أو أسلمها أو جعلها مهرا في عقد زواج أو نحو ذلك. قال إذا باع دارا شمل أرضها، لأن الأرض حينئذ تكون تابعة للدار، وشمل أيضا بناءها، لأن البناء من الجدران جزء من أجزاء الدار، فإذا باع الدار شمل جميع أجزائها. وهكذا يشمل السقف لأنه جزء من أجزاء الدار، ويشمل الباب المنصوب وهو المجعول والموضوع، أما الباب الذي لم ينصب في الدار فهذا لا يدخل في مسمى الدار. مثال هذا لو كان عندك باب قد وضع للزينة وليس جزءا من أجزاء الدار، فحينئذ لا يعد هذا من توابع الدار لأنه منفصل عنها. ويدخل في الباب ما يتبعه من حلق الباب والمفاتيح ونحو ذلك. قال والسلم، مراد به الدرج الذي يصعد عليه، فإنه إن كان مسمورا أو مبنيا فإنه يتبع الدار، لكن لو كان السلم منفصلا ليس منصوبا ولا مسمورا فهذا لا يدخل في مسمى الدار. ومثله أيضا الرف، الرفوف من جنس الدواليب ونحوها، إن كانت مسمورة وقد علقت بالجدر ووضع عليها المسمار فحينئذ تعد جزءا من أجزاء الدار، إذا باع الدار فإن الرف يدخل فيه. والخابية المدفونة، المراد بالخابية مثل الأواني أو الجرار توضع تحت الأرض ليجعل فيها الماء. فهذه الخابية إن كانت مدفونة فإنها تتبع الدار، لا يجوز للبائع أن يخرجها من هذه الدار التي باعها. أما إذا كانت ظاهرة فحينئذ هي في ملك البائع وليست في ملك المشتري. قال: دون ما هو مودع فيها، يعني لا يدخل في عقد البيع الأشياء التي جعلت في الدار وهي ليست منها، مودع يعني مجعولة فيها من كنز. لو كان في أرض الدار المباعة كنز فإنها تكون ملكا للبائع وليست ملكا للمشتري. ومثله أيضا لو جعل فيها حجرا ليس ملتصقا بالبناء فإنه حينئذ يعد من ملك البائع، لا يدخل في بيع الدار. أما إذا كان الحجر داخلا في البناء، مثل الحجر الذي يوضع في أساسات البنيان أو الحجر الذي يوضع على الجدر لزينة ونحوها، فهذا يدخل في مسمى الدار. قال: ومنفصل منها. أما ما كان منفصلا من الدار فإنه لا يدخل فيها عند بيعها، كحبل ودلو وبكرة. البكرة التي مثل الدائرة توضع عليها الحبال من أجل اللف أو من أجل استخراج المياه، وقفل يعني الأقفال التي تخرج عن الأبواب، هذه ليست جزء من أجزاء الدار ومن ثم لا تدخل في مسماها. ومفتاح يعني مستقل عن الباب. أما إن كان المفتاح جزءا من أجزاء الباب فحينئذ يدخل في البيع. في زماننا الحاضر إذا باع دارا فإنه ما كان متصلا بالدار ثابتا باقيا فإنه يدخل في مسماها. ومن أمثلة ذلك البلاط، هذا يدخل في مسمى الدار، لا يصح له أن يقتلع البلاط. هكذا أيضا الأعمدة، هكذا أيضا الجبس الموضوع في الجدر، فهذا لاصق بالدار ومن ثم يدخل في مسماها. يبقى هناك عدد من المسائل تختلف فيها الأعراف، من مثل المكيفات، وإن كان الغالب أن مسمى المكيف يدخل في مسمى الدار، لكن قد يوجد بعض البلدان لها أعراف متفاوتة في هذا. أما من جهة الأثاث وغرف النوم والكنبات فهذه لا تدخل في مسمى الدار، فإذا باع الدار فإنه لا يشمل هذه الأمور. هذا كله إذا لم يوجد شرط، لكن لو وجد شرط عمل بالشرط. مثال ذلك: اشترط عليه خلع الأبواب، حينئذ يعمل بالشرط. هذه هي المسألة الأولى، بيع الدار. الثاني، المسألة الثانية، بيع الأرض. إذا باع أرضا أو تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، كهبة وسلم ومهر زواج ونحو ذلك، فحينئذ يشمل ولو لم يقل بحقوقها. إذا قال بعتك الأرض فإنه يشمل ما عليها من الغراس، مثل الأشجار والنخيل، ويشمل أيضا بناها، البناء الذي يوجد في هذه الأرض يشمله اسم الأرض. لكن لو كان فيها زرع، الغراس أشجار، الزرع نباتات صغيرة ليس لها ساق، لو كان فيها زرع كبر وشعير فما الحكم فيها؟ نقول: فلبائع، تكون هذه الأشياء للبائع وليست لي المشتري، ونبقيها فلبائع مبقى، يعني نبقيها على حالها، لا نطالب البائع أن يقوم بجزها أو قصها أو قطعها. فإن كان له ثمرة واحدة مثل البر والشعير فلا إشكال، إذا أثمرت قيل له خذ زرعك ومن ثم تعود الأرض للمشتري، تكون الأرض للمشتري. وأما إن كان ثمر الحب يجز أو يلقط مرارا مثل البامية فهو لا يكتفى فيه أو لا يأتي بثمرة واحدة، وإنما يأتي بثمرة بعد ثمرة، فماذا نفعل؟ نقول أصوله للمشتري، هذا الزرع أصول الزرع يكون للمشتري، لكن ثمرته الموجودة حال البيع تكون للبائع. قال فأصوله يعني زرعه للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع تكون للبائع. لكن لو اشترط المشتري هذه الجزة واللقطة صح ذلك وتكون للمشتري. نعم. ذكرها هنا أيضا بعض المسائل المتعلقة ببيع الثمار. المسألة الأولى، إذا كان هناك ثمرة، إذا كان هناك ثمرة على النخلة أو على الشجرة فلمن تكون؟ هل هي للبائع أو للمشتري؟ قال إن كانت هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان ثمر النخلة لم يتشقق طلعه، ثمرة النخلة يخرج لها طلع أولا ثم بعد ذلك يتشقق هذا الطلع، ثم يوضع في هذا الطلع المتشقق الجمار يؤبر ثم يضم ويغلق ب سعفة ونحوها، حينئذ متى يكون للبائع ومتى يكون للمشتري هذه الثمرة التي على النخلة؟ إذا باع النخلة قال المؤلف قبل تشقق الطلع فإنه حينئذ تكون الثمرة للمشتري، وأما بعد تشقق الطلع فإنها تكون للبائع، بحيث نبقي هذا التمر وحتى ينضج، فإذا نضج أمر البائع بأخذ ثمرته وبذلك تصفو النخلة للمشتري. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم أن الحكم مناط بالتشقق، تشقق الطلع، فما كان قبل التشقق يكون من حق المشتري، وما كان بعد تشقق الطلع يكون من حق البائع. القول الثاني في هذه المسألة أن الحكم مناط بتأبير النخل، وهو وضع الجمار في الطلع المتشقق، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من الفقهاء، وهو أصوب وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، كما في الصحيحين. فدل هذا على أن الحكم مناط بالتأبير وليس مناطا بتشقق الطلع. قال المؤلف: فلبائع، يعني فثمرة هذا النخل يكون للبائع، مبقى يعني يوضع على نخلته، إلى الجذاذ يعني وقت أخذ الرطأ أخذ التمر، بحيث لا يطالب منه أخذها وقت رطبها، وإنما يبقيها أيضا حتى تتمر، ثم بعد ذلك تجذ، لأن تحصيل ثمرة النخل على نوعين: إما بأخذها رطبا بوجود جزء من الترطيب في التمرة، هذا رطبا وتؤخذ واحدة واحدة ويسمى خرفا، أو بأن تبقى كاملة حتى تنضج كاملة ومن ثم تجذ، وبعد ذلك تكنز وترص وتخزن. هنا إذا باع النخلة وقد أبرت فثمرتها للبائع ويبقيها إلى الجذاذ، ليس للمشتري حق في أن يقول له: خذها رطبا خرافا، بل يجب عليه أن يبقيها إلى أن تكون جذاذا، أن تكون تمرا، إلا أن يختار البائع أخذ هذه الثمرة قبل ذلك. قال المؤلف: إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترط المشتري أن تكون الثمرة له ولو كانت قد أبرت. هذا بالنسبة للنخل. بقية الأشجار ما الحكم فيها؟ قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فمثل هذه الأشجار إذا كان وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، فهذه كلها نعتبر فيها أن ما كان قبل هذه الأوصاف يكون للمشتري، والثمرة إذا وقع البيع بعد وجود هذه الأوصاف تكون للبائع. مثال هذا: العنب إذا ابتدأ وأخرج النور ابتدأت الثمرة فيه، فحينئذ تكون هذه الثمرة للبائع. أما إذا لم تخرج بداية ثمرتها فإن الثمرة إذا بيع العنب تكون للمشتري. ومثله أيضا التوت والرمان. قال: وما ظهر من نوره، المراد بالنور الزهر، وفي الغالب أن يكون قد يكون أبيض أو يكون بألوان أخرى كالمشمش والتفاح، فإنها إذا خرجت من نورها من زهرها فحينئذ تكون ثمرتها للبائع. أما ما دامت زهرة ولم تخرج منها الثمرة فإنها تكون الثمرة للمشتري. قال: وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، فإنه حينئذ يكون للبائع. أما إذا كان لم يخرج من أكمامه بعد فإنه يكون للمشتري. وهكذا أيضا الورق يكون للمشتري. هذه هي المسألة الأولى في هذا الفصل. المسألة الثانية في حكم بيع الثمر بدون شجرة. المسألة الأولى إذا بيعنا الشجرة فما حكم ثمارها؟ هذه المسألة الآتية، ما حكم بيع الثمر بدون شجره؟ نقول إن كان بعد بدو الصلاح فإن بيع الثمر وحده صحيح. قال ولا يباع، أما قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز. قال المؤلف ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ولا زرع قبل اشتداد حبه، يعني الحب إذا كان رطبا لينا فإنه لا يجوز لمالكه، لمالك الزرع، أن يبيع ذلك الحب. أما إذا اشتد الحب فإنه حينئذ يجوز بيعه، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. أما إذا بيعت بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب فإنه لا مانع من مثل ذلك، إلا في مسألة واحدة، وهي إذا شرط قطع الثمرة في الحال، باعه نخلا قبل أن يبدو صلاحه، وقال باعه تمرا في نخله قبل أن يبدو صلاحه، وقال بشرط أن تقطع هذه الثمرة في الحال، فحينئذ يصح لأنه يبيع ويشتري هذا الشيء الموجود المعاين. أما إذا اشترى منه حبا لم يشتد أو ثمرا لم يبدو صلاحه فإننا لا ندري، قد يصلح ويستقيم وقد يفسد وتأتيه العاهة، ومن ثم يكون هناك في مثل هذا البيع غرر وعدم علم بالعاقبة. قال المؤلف ولا رطبة. الرطبة المراد بها القت الذي تأكله البهائم وما ماثله، والبقل مثل الكراث، والقثاء الذي هو الخيار ونحوه كباذنجان، فهذا لا يجوز أن يباع بدون أصله، وذلك لأن هذه الأشياء لها بقية وثمرة في وسط الأرض، فالذي في وسط الأرض لا يعلم، فإن بعت ما في وسط الأرض بدون أن يكون تابعا لغيره لم يصح هذا. ويستدلون عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة، وقال طائفة من أهل العلم بأنه يدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول، لكن إذا نظر الإنسان في بقية روايات هذا الحديث وجد أنه يراد بذلك، يراد بالمخاضرة أن يقول له ازرع أرضي على أن لك ثمرة النصف الفلاني من الأرض، فلا يدخل فيها بيع الرطاب والبقول. وقال الإمام مالك بأنه يجوز بيع الرطبة إذا بدا أولها وظهر بعضها، لأننا نعلم بذلك بقيتها. والقول الثالث في هذه المسألة جواز بيع هذه الأشياء من الرطاب والمقاثي والبقل سواء مع أصولها أو بدون أصولها، وهذا قول اختاره بعض التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأن أهل الخبرة يعرفون الجزء الباطن بالجزء الظاهر منها، ومن ثم فلا يكون هناك جهالة. ولعل هذا القول أرجح الأقوال. قال المؤلف: أو جزة جزة، يعني إذا اشترط في القت، اشترى منه القت على أن يكون جزة، هذه الجزة الموجودة، فحينئذ لا حرج في مثل هذا في المذهب، لأن بيع هذه الجزة الموجودة معلوم، لأنه يشاهد بالعين. قال المؤلف: والحصاد والجذاذ واللقاط يكون على المشتري. عندنا الزرع يحتاج إلى من يحصده، حصده على من؟ قال المؤلف: يكون حصده على المشتري. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام أبي حنيفة، واستدلوا على هذا بأن أعراف الناس تجعل الحصاد على المشتري. ولعل الصواب أن الحصاد يعمل فيه بما ورد أو بما يكون عليه عرف الناس، فإن تعارف أهل الزراعة على أن الحصاد يكون على المشتري عمل بذلك، وإن تعارفوا على أنه يكون على البائع عمل بذلك. قال: والجذاذ، مراد بالجذاذ قطع الثمرة من عرقها، مثال ذلك في النخل إذا تمرت الثمرة فإنه يقطع رأس العرق لتكون جميعا في عذق واحد، هذا يقال له جذاذ. والجذاذ يكون على المشتري في المذهب ومذاهب جمهور أهل العلم، والصواب أنه يرجع في هذا إلى أعراف الناس. واللقاط، إذا كان على الشجرة ثمرة فسقط بعض ثمارها على الأرض، فحينئذ اللقاط على من؟ على المشتري أو على البائع؟ قال المؤلف: يكون على المشتري. مثال هذا شجرة النبق العبري السدر، إذا كان فيها ثمرة فحينئذ تسقط ثمرتها، لقاطه على من؟ على المشتري أو على البائع؟ على الخلاف السابق. قال المؤلف: وإن باعه مطلقا، يعني باع الثمرة مطلقا لم يذكر فيها بشرط القطع أو بشرط الإبقاء، فحينئذ لا يصح هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. أو باعه بشرط البقاء، قال: أبيعك ثمرة هذه النخلة وأشترط لك أن أبقيها، والثمرة لم يبدو صلاحها بعد، فحينئذ يكون البيع باطلا لما فيه من الجهالة والغرر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال المؤلف: أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، فحينئذ لا يصح البيع في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ومن ثم يكون هذا النوع من أنواع البيع محرما. لكن لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وقطعها، فحينئذ يصح في مذاهب جمهور أهل العلم، لأنه قد اشترى سلعة معلومة. أو جزة أو لقطة، اشترى منه جزة، قال: هذا القت الموجود، هذا البرسيم الموجود، أبيعك ثمرته الظاهرة، اللقطة الظاهرة، الجزة الظاهرة، فاشترى منه، فتركه حتى نما وزاد، فحينئذ قال الفقهاء لا يصح هذا البيع ونلغي ونأمر البائع برد الثمن للمشتري، أو جزة أو لقطة فنمتا لم يصح البيع، أو اشترى ما بدا صلاحه لكن حصل معه آخر واشتبه. فإذا اختلط اشترى منه السكر أو اشترى ثمارا معينة، مثال ذلك إذا اشترى ثمرة قد بدا صلاحها، النخلة هذه والنخلة هذه أو الشجرة هذه والشجرة هذه، ثم بعد ذلك حصل هناك ثمرة أخرى قد بدا صلاحها فاشتبه واختلط، ولم نعلم نصيب المشتري الأول من نصيب المالك الثاني، فحينئذ نقول اختار المؤلف لأنه يبطل البيع في هذه الصورة، لأنه إنما اشترى الثمرة التي بدا صلاحها، والثمرة الأخرى لم يبدو صلاحها وقت الشراء، فلما اشتبهت معها حينئذ عادت على أصل العقد بالإلغاء والإبطال. وهذا الذي اختاره المؤلف هو قول طائفة من الفقهاء، وهناك قول آخر بأن العقد يصح ونأمرهما بالتصالح فيما بينهما إما بمناصفة أو باختيار أو نحو ذلك. وقد قال طائفة من فقهاء المذهب بأن هذا هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره، فهما شريكان فيهما كل واحد يكون له بقدر ثمرته، فإن لم يعلم قدرها اصطلحا ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب. قال المؤلف أو عرية، يعني اشترى منه نخلا بواسطة عقد العراية. عقد العراية أن أعطيك تمرا في الحال وآخذ مقابله ثمرة نخلة لم ترطب بعد، وآخذها وقت ترطيبها لا أبقيها حتى تكون تمرا، بحيث أقوم بأخذ الثمرة بواسطة الخرف لا بواسطة الجذاذ. قال لو اشترى عرية لكنه لم يأخذ ثمر هذه العرية بالخراف، وإنما تركها حتى تتمر فأتمرت بطل البيع، لأن عقد العراية إنما جاز من أجل الحاجة، فصاحب التمر يحتاج لأكل الرطب وصاحب النخلة يحتاج إلى أكل التمر، فإذا أجزنا لصاحب التمر أن يؤخر رطب النخلة إلى أن تكون تمرا حينئذ انتفت الحاجة. قال المؤلف والكل للبائع، يعني في هذه المسائل السابقة تكون الثمرة للبائع ويقوم المشتري بالرجوع بالثمن إن كان قد سلم الثمن. طيب هنا مسألة أخرى، وهي سبق أن قلتم بأنه يجوز بيع ما بدا صلاحه ولا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، ما هي علامة بدو الصلاح؟ قال المؤلف وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه. إذن هذه هي المسألة الثانية، إذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب فحينئذ يجوز البيع مطلقا، يعني بشرط الإبقاء بدون ذكر شرط الإبقاء وبدون ذكر القطع في الحال، هذا معنى مطلقا، يعني بدون ذكر شرط الإبقاء أو القطع، أو بشرط التبقية، قال اشترط عليك أن يبقى حتى يكمل صلاحه، الأول بدأ لكن لم يكمل الصلاح. وللمشتري يعني يجب أو يجب ويكون من حقوق المشتري تبقية هذه الثمرة وهذا الحب إلى وقت الحصاد ووقت الجذاذ، وليس للبائع الحق في أن يقول يا أيها المشتري خذ ثمرتك، يقول لا نبقيها حتى وقت الحصاد. ويجب على البائع أن يقوم بسقي هذا الزرع الذي باع ثمرته باع حبه أو هذا النخل الذي باع ثمرته متى احتاج الثمر إلى ذلك، ولو تضرر الأصل. في مرات قد يكون الأصل يتضرر لكن الثمرة التي بالأعلى تحتاج إلى السقي، فحينئذ نقول يا أيها البائع يجب عليك أن تسقي هذه النخلة من أجل حق المشتري. قال المؤلف: وإن تلف بآفة سماوية، يعني تلف الثمر أو الحب بآفة سماوية يعني ليس لأحد من المكلفين مدخل فيها، مثل نزول البرد أو وجود غرق أو صاعقة، فحينئذ يرجع المشتري على البائع فيقول يا أيها البائع أعطني القيمة والثمن الذي دفعته لك لأن الثمرة قد جاءتها جائحة فأتلفتها. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وجاء في حديث جابر قال إذا بعت لأخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، كما في الصحيح. وجمهور أهل العلم على أن الثمرة إذا أصابتها جائحة فإنها تكون في مال المشتري ولا يطالب البائع برد الثمن، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، قالوا لأن هذه الثمرة ملك للمشتري فإذا وقعت عليها جائحة فتكون من ضمانه لا من ضمان البائع الذي لا يملكها. والقول الثالث في المسألة بأننا ننظر إن كانت الجائحة قد جاءت جميع المال أو نصفه بما هو أكثر من الثلث، فحينئذ نضعها على البائع ونقول يا أيها البائع رد الثمن، وإن كانت الجائحة أقل من ثلث الثمرة فإنها تكون في مال المشتري. ولعل القول الأول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة لثبوت في الحديث النبوي. إذا تكرر هذا فإنهم قد يستثنون من هذا مسائل لا يأمرون، يستثني الفقهاء من هذا مسائل لا يأمرون بوضع الجوائح فيها، منها إذا كان التلف يسيرا جرت العادة بتلف مثله في مثل هذا، فحينئذ لا يؤمر بوضع الجوائح ولا يرجع المشتري على البائع بالثمن. المسألة الثانية: إذا اشترى النخلة بثمرتها بعد فأصابتها جائحة فأهلكت الثمرة، فحينئذ نقول لا نأمر بوضع الجوائح لأن التمر هنا تابع وأصل العقد وقع على النخل. المسألة الثالثة: إذا أخر جني الثمرة عن الوقت المعتاد، هذه الشجرة تؤخذ في أول شهر كذا لكنه أخرها وأبقاها شهرا آخر، فحينئذ يكون معتديا متصرفا في مال غيره، ومن ثم لو أصابتها جائحة لم يؤمر البائع بدفع الثمن للمشتري. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي فرط بإبقاء الثمرة بعد وقت جذابها وقطعها. قال المؤلف: وإن أتلفه آدمي. مسألة سابقة فيما لو أتلفت آفة سماوية الثمرة أو الحب. قال: وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين شيئين، بين فسخ العقد وأخذ الثمن، ثم البائع يرجع على المتلف بالضمان، هذه الخيار الأول، أو بين الإمضاء، يقال: يا أيها المشتري ماذا تريد؟ الخيار الثاني أن تمضي العقد وتأخذ الثمرة الباقية، إن بقي ثمرة، ثم بعد ذلك تذهب للمتلف فتطالبه بتعويض وضمان عن الثمار التي أتلفها. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن من البائع، وبين الإمضاء إجازة العقد ومطالبة المتلف وهو الآدمي الأجنبي بقيمة الثمرة المتلفة. ذكر المؤلف بعد ذلك علامة الصلاح الثمار، متى تعد الثمرة قد بدا صلاحها. قال المؤلف: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها. عندنا شجرة بدأ الصلاح في بعضها، فحينئذ نقول بأنه جاز بيع الثمرة ولو في جهة، ولو كان هناك جهة لم يبدو صلاحها بعد. هكذا أيضا إذا كان في البستان ثمار من نفس ذلك النوع فإنه يعد قد بدا صلاحها. مثال ذلك: عندك نخل فيه تمر خلاص وفيه تمر مقفزي، هذان نوعان، فظهرت علامات الصلاح وبدا الصلاح في شجرة أو في نخلة من المقفزي، فيعد جميع شجر المقفزي في هذا البستان قد بدا صلاحه، ومن ثم يجوز بيعه. وأما بالنسبة للنوع الثاني نوع الخلاص، فهذا نوع مستقل ولم يبدو صلاح شيء منه، ومن ثم فإننا نمنع من بيعه حتى يبدو صلاحه. قال المؤلف: وصلاح بعض الشجرة صلاح لباقيها وصلاح لسائر النوع الذي في البستان. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بدو الصلاح قال: حتى تحمار أو تصفر. والإحمرار بدو الحمرة في بعضها لا في جميعها. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن بدو الصلاح في ثمرة شجرة يجيز بيع ثمرة تلك الشجرة فقط، ولا يجيز بيع ثمرة بقية الأشجار ولو كانت من جنس أو من ذلك النوع. وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني بأنه إذا بدا الصلاح في ثمرة شجرة فإنه علامة على بدو الصلاح في جميع ثمارها، وعلى بدو الصلاح في نوعها في ذلك البستان. المقفز كله يعد قد بدا صلاحه بخلاف الخلاص. القول الثالث، وهذا الثاني هو المذهب وهو قول الإمام الشافعي ومذهب جمهور أهل العلم، القول الثالث بأنه إذا بدت الثمرة بدا صلاح ثمرة شجرة واحدة في بستان فإنه علامة على بدو الصلاح في جميع جنس تلك الثمرة. مثال هذا: عندي بستان فيه نخل وفيه تين، النخل على أربعة أنواع، بدأ الصلاح في جزء من نخلة، بدأ يلون أصفر وأحمر، فحينئذ نقول هذا علامة على بدو الصلاح في الشجرة، هذا باتفاق. بقية أنواع، بقية أشجار ذلك النوع المقفزي، هل يعد ثمرة أو بدو صلاح له أو لا؟ المذهب نعم، لأنه من نوعه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقال طائفة بأنه لا يعد إلا بدو صلاح لتلك الشجرة بخصوصها. بقية الأشجار نقول بالنسبة للتين لا مدخل له، لأنه من نوع، لأنه من جنس مستقل. لكن بالنسبة لبقية أنواع التمر مثل السكري، مثل الخلاص، مثل، بدأ الصلاح في المقفزي، لكنه لم يبدو الصلاح في السكري، فهل يكون بدو الصلاح في المقفزي بدو صلاح في السكري؟ قال جمهور أهل العلم لا، لاختلاف النوعين، هذا من نوع وهذا من نوع، ولو اتحد جنسهما. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد إلى أنه إذا بدأ صلاح بعض الشجرة فإنه يكون علامة على بدو صلاح تلك الثمرة من جميع الجنس. ولعل القول، قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن ثمرة الجنس قد تتفاوت، فعندنا نخل يسرع ويكون رطبا في أول الصيف، بينما هناك أنواع أخرى لا يبدو صلاح إلا في بداية الشتاء بعد 5 أشهر أو 4 أشهر. المقفزي من أوائل النخيل بدو الصلاح، والدخيني من أوائل النخيل في بدو الصلاح، والهلالية من أواخرها، ما تأتي إلا في الشتاء، بينهم 5 أشهر. فيصعب على الإنسان أن يقول إذا بدأ الصلاح في الدخيني يكون علامة بدو الصلاح في الهلال ولو كان في بستان واحد. عرف المؤلف بعد ذلك بدو الصلاح فقال: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى تزهي. قالوا: ما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمر. وفي رواية: تحمار أو تصفار. وفي العنب أن يتموه حلوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود. وفي العنب أن يتموه حلوى. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، فإذا طاب الأكل فلا بأس. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمار حتى تطيب. وفي رواية: حتى تطعم. ومن باع عبدا، هذه مسألة جديدة، إذا باع الإنسان أو تصرف بتصرفات ناقلة للملكية عبدا يعني مملوكا، وذلك المملوك له مال، فلمن يكون ماله؟ قال: ماله للبائع لا للمشتري. لماذا؟ لأن البائع كان يملك شيئين: العبد وما معه من المال. فباع العبد فبقي المال على ملكه إلا أن يشترطه المشتري. فإذا قال المشتري أنا أشتري منك العبد وما معه من المال، فحينئذ يكون ذلك المال للمشتري، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، كما في الصحيح. قال: فإن كان قصده، إن كان قصد المشتري المال الذي مع العبد. العبد المملوك عليه أموال أكثر من قيمته 4 مرات، فهو اشترى العبد المملوك لا لذات العبد وإنما يريد الأموال التي عليه، فحينئذ نقول يشترط في هذا شروط البيع السابقة. قال: فإن كان قصد المشتري المال الذي مع المملوك، اشترط على المشتري علمه، واشترط فيه سائر شروط البيع، واشترط أن لا يكون هناك ربا، فإن وجدت فإنه حينئذ يصح ذلك البيع، وإن لم توجد لم يصح ذلك البيع. طيب إذا لم يقصد المال وإنما قصد المملوك، فحينئذ لا نشترط في ذلك المال شروط البيع. لماذا؟ لأن المال دخل تبعا ليس مقصودا، والتابع لا يفرد بحكم. ما على العبد المملوك من الثياب لمن؟ قال: ثيابه على نوعين: الثياب التي يلبسها للتجمل مثل البشت فهذه تكون للبائع، والثياب التي يلبسها عادة مثل سرواله وقميصه هذه تكون للمشتري لأنها تابعة له. هذه كلها مسائل تدلك على حرص أهل العلم على التدقيق في المسائل، فلم يتركوا شيئا من المسائل إلا وقد ذكروا قواعد له، أو ذكروا مسائل تدل على ما كان مشابها لها، مما يدلك على قيمة هذا التراث الفقهي الذي تركه أسلافنا من جهة، ويدلك على عظم هذه الكتابات وما تحتويه من الفوائد العلمية، ويدلك أيضا على ما وهبه الله جل وعلا لهذه الأمة من تدقيق في المسائل وبحث عنها وعن جزئياتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يدر علينا وعليكم فضله، ثم نسأله جل وعلا أن يحمي دماء إخواننا من كل سوء، اللهم لا تمكن فيهم عدوا، اللهم يا قوي يا عزيز نسألك أن تخذل عدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي على الصلاة. ما في أسئلة؟ ها؟ إذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وضعها بإعطاء المشتري حق إلغاء العقد. فإذا أمر بوضع الجوائح عممنا هذا الحكم في جميع ما ماثله من المسائل. قد علل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: رأيتم إذا منع الله ثمرته فكيف يستحل مال أخيه؟ وهذه العلة موجودة في مال واتلفه أجنبي، ولو كان بينه وبين المشتري عداوة. وحق البائع لن يضيع، لأن المتلف معلوم، فيطالب المتلف بدفع العوض للبائع الذي قام بتعويض المشتري، ومن ثم لا يوجد هنا ضرر على أحد منهم. نعم. لا يشترط في بيع الأصول العلم بتوابعها، لأن التابع لا يفرد بحكم. فلو قدر أنه باع بيتا كان يعلمه بدون التوابع فوجدت التوابع فيه، فحينئذ يصح البيع، كما لو كان يعلم وجود بيت قد دخله ونظر فيه وهو لا زال يبنى لم يوضع البلاط فيه، ثم بعد شهر اشترى ذلك البيت من مالكه وكان المالك قد وضع فيه البلاط، فحينئذ يصح هذا العقد ويدخل البلاط في مسمى البيع ويشمله العقد. نعم. في هذه المسألة إذا لم يشترط فلا إشكال فيها، عندنا مال عبد مملوك ومعه مال، باعه سيده، ماله يكون لمن؟ للبائع، فمن ثم لا إشكال فيها ولا تدخل في مسألة مد عجوة بوضوح. إذن هذه المسألة الأولى واضحة. المسألة الثانية إذا اشترطها المبتاع، فحينئذ المال تابع وليس مستقلا بحكم، ثم هذا المال ليس من جنس المال الأول غالبا، فعنده قد اشتراه بفضة ومعه مال ذهب، أو اشتراه عليه عنده أقلام في مخباته، أو عنده أي مال آخر، لأن كلمة مال لا ينبغي أن تقصروها على النقود فقط، جميع الأموال العينية التي تكون معه تدخل في هذا الحديث. لو كان عليه خواتم، لو كان عنده جوال، لو هذا كله مال، فحينئذ لا تحصروا في مسائل مد عجوة التي يكون البيع هناك ربوي وشيء آخر يباع بربوي من جنسه. نعم. يعني إذا باعه أرضا فقال بحقوقها أبيعك هذه الأرض بحقوقها، فحينئذ يدخل فيها البناء والغراس بلا إشكال. لكن لو قال أبيعك أرضا ولم يقل بحقوقها، فهل يدخل البناء والغراس أو لا يدخل؟ نقول الصواب أنه يدخل، لأنها تتبعه ولو لم يقل لفظة بحقوقه. يبقى هنا مسألة شابهة لهذا، وهي مسائل المرافق. لو باعه البستان وكان في مقدمة البستان مدخل ونحوه، فهل تدخل في البيع أو لعدم المرافق؟ هذه مسألة قد وقع الاختلاف فيها، فقال طائفة تدخل في البيع، وقال آخر لا تدخل، وقال آخرون المشتري يملك حق الاختصاص ولا يملك الرقبة، رقبة هذا الجزء الذي أمام أرضه، ومثلها أيضا ما يتعلق بالمسائل، مسائل السيول ونحوه. نعم. هذه المسألة تقدمت معنا، حكم بيع السلع المشترات قبل قبضها، وذكرنا أن الفقهاء قد اختلفوا فيها على أقوال متعددة، وأن المذهب يقول أن المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات لا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى يقبضها، والقول الثاني بأن جميع السلع تدخل في هذا الحكم ومذهب الشافعي، والقول الثالث أن هذا الحكم مختص بالطعام فلا يجوز له أن يبيع الطعام قبل قبضه، وأما بقية السلع فيجوز، ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة، لأن أحاديث النهي خاصة بالطعام، قال نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وأما ما ورد عن ابن عباس أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، هذا اجتهاد من صحابي خالفه صحابة آخرون، ومن ثم لا يصح الاستدلال في هذه المسألة بقول الصحابي الذي وجد له مخالف في الصحابة. هناك فوائد، من مثل أطعامه البهائم، من مثل طحنه ووضعه في بعض المأكولات ونحو هذا، إن كان له مقصود صحيح جاز له هذا الشراء ويقطع في الحال. نعم. النوم هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال متعددة، فقال طائفة بأنه إذا نام واقفا أو جالسا لم ينتقض وضوءه، وأما إذا نام على حياة أخرى انتقض الوضوء، وهذا مذهب أحمد، ومذهب الشافعي قريب منه، وقال الإمام أبو حنيفة بأنه إذا نام على أي هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه، وأما إذا نام على هيئة غير هيئات الصلاة كالنوم مضطجعا انتقض وضوءه بذلك. وذهب الإمام مالك إلى أن من انتقض، إلى أن من نام نوما يسيرا على أي هيئة لم ينتقض وضوءه، ومن نام نوما كثيرا انتقض وضوءه. والمرجع في التفريق بين اليسير والكثير في هذا إلى أعراف الناس، ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح، لأنه قد ثبت أن الصحابة ناموا قبل أدائهم لصلاة العشاء وكانت رؤوسهم تخفق، وجاء في بعض الألفاظ أنهم ناموا على جنوبهم، فدل هذا على أن هيئة النائم لا تؤثر فيه، وإنما التأثير في القلة والكثرة. ولا شك أن النوم ناقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. لكن نفسرها ببقية الأحاديث الدالة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. نعم. هذه المسألة سبقت معنا وبينا أن أهل العلم يختلفون فيها، فالشافعي وأبو حنيفة يقولون لا يضمنها البائع مطلقا، ومالك يقول ننظر هل الذاهب الثلث فأكثر فتكون من ضمان البائع، أو الذاهب أقل من الثلث فحينئذ يكون الضمان على المشتري. تقدم الله عليه وسلم. أعد. هو قصد المال، لكن قد يقصد الإنسان المال وهو لا يعلم مقداره، وهو لا يعلم مقداره. فإذا اشترى العبد قاصدا المال وهو لا يعلم مقداره لم يصح العقد حينئذ لفوات أحد شروط البيع. أما إذا علم مقداره فننظر إلى بقية الشروط في هذه المسألة. جائز، لأنه نوع من أنواع الاتصال بين المشتري والبائع، فحينئذ يصح البيع ولا حرج في مثل ذلك، ويتم العقد بمثل هذا. لماذا؟ لوجود بقية شروط العقد، وليس من شرط عقد البيع أن يكون المتبايعان في محل واحد. ذكر المؤلف بعد باب بيع الأصول والثمار باب السلم، وباب السلم باب مهم، وتبرز أهميته من عدد من الجوانب. الجانب الأول أن هذا العقد يترتب عليه التيسير على المكلفين، لأن أحد المتعاقدين يسلم المال والآخر يرجئ تسليم السلعة بعد ذلك. وثانيا، في هذا العقد طريقة من طرق تمويل المشاريع، لأنه يأخذ نقودا الآن ويسلم السلعة بعد ذلك. وهذا العقد يمكن الاغتناء به عن الربا، وهذا العقد عقد السلم يترتب عليه دورة المال وانتقاله من يد إلى يد، ومن ثم يكون للناس قوة شرائية، لأن هذا الذي أخذ المال في السلم سيشتري به بضائع أخرى أو مواد ليتمكن بها من العمل. وكثير من الفقهاء يرون الاقتصار بهذا العقد عن عقد الاستصناع. والفرق بين الاستصناع والسلم أن السلم يكون في شيء محدد معين مضبوط بالصفات بحيث يوجد له مثائل، بخلاف عقد الاستصناع فقد لا يوجد للسلعة المستصنع عليها مثال. هذا شيء من فوائد السلم، وهو عقد يعتبر من محاسن هذه الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يدر علينا وعليكم رزقه، كما نسأله جل وعلا أن يحمي إخواننا وأن يكفيهم شر عدوهم، وأن يقيهم بأس من أراد بهم سوءا، كما نسأله جل وعلا أن يحقن دماءهم وأن يشفي مريضهم وأن لا يمكن عدوهم منهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.